مرحبا، أنا أريج النابلسي، سأقرأ لكم قصة البطلة بطبوطة من إنتاج مسموع للمعرفة الصوتية، كتبتها آلاء سليمان. البطلة بطبوطة. بطبوطة بطة غطاصة محبوبة من جميع البط، تعيش مع عائلتها السعيدة على ضفة نهر صغير تلهو فيه دائماً مع صديقاتها، وتسبح وتغطس برشاقة ومهارة. جارتهم البطة الثرثارة تيري تغار من بطبوطة لأنها محبوبة من جميع البط، وتحسدها على مهارتها في السباحة والغطس. وذات يوم، وبينما كانت بطبوطة تلعب مع صديقاتها في النهر، سمعنا صوت معلمة البط تعلن عن مسابقة للسباحة. من سيفوز فيها سيحصل على جائزة ثمينة من أفخر وأشهى أنواع السمك الطازج. تشجعت بطبوطة وصديقاتها البطات لهذه المسابقة، وقررنا الاشتراك فيها. ومنذ صباح اليوم التالي بدأت البطات الاستعداد والتدريب المكثف على السباحة، وكل واحدة تطمح الفوز في المسابقة، بينما تجلس البطة تيري تراقبهم من بعيد وهي مغتاظة حزينة. حتى جاء موعد المسابقة المنتظر، واجتمعت البطات عند ضفة النهر، واستعدت المشاركات في المسابقة لبدء السباق. وما إن أطلقت المعلمة شارة البداية حتى انطلقت بطبوطة وصديقاتها وغيرهن من المتسابقات بسرعة ومهارة، وكانت بطبوطة في الطليعة تسبق الجميع، وقد اقتربت من خط النهاية ولم يبقى أمامها سوى لحظات حتى تفوز وتنال لقب البطة السباحة. لكن وفي تلك اللحظة سمعت بطبوطة صوت أحد ما يطلب المساعدة. نظرت حولها بسرعة لترى ما الأمر، وإذ بها ترى جارتها تيري تغرق في النار بعد أن أتعبتها السباحة الطويلة. فاحتارت بطبوطة وأخذت تفكر في أن تتابع السباحة لتفوز باللقب، أو أن تذهب لإنقاذ جارتها تيري الثرثارة الحسودة. لكنها لم تفكر طويلا، وعلى الفور غيرت اتجاه سباحتها وانطلقت في الاتجاه المعاكس لخط النهاية. استغربت البطاط هذا التصرف، وأخذنا يصرخن على بطبوطة لتتابع السباق، لكنها لم تصغ إليهن، وبسرعة كبيرة وصلت مكان البطة تيري التي غرقت في الماء. وبرشاقتها الكبيرة غطست بطبوطة تحت تيري وحملتها على ظهرها وخرجت مسرعة إلى ضفة النهر. في تلك اللحظة ركضت البطاط إلى تيري، وقمنا بإجراء الإسعافات الضرورية لها حتى أفاقت. ففتحت عينيها ورأت بطبوطة فوق رأسها متلهفة تقول: الحمد لله على سلامتك يا تيري. شعرت تيري بالحزن الشديد والندم وقالت: شكرا، شكرا جزيلا لك يا بطبوطة، أنا آسفة جدا، لقد ضيعت عليك الفوز والجائزة. فقالت بطبوطة: لا عليك، المهم أنك الآن بخير، وإن شاء الله سأفوز في العام القادم. ثم نهضت تيري عن الأرض ومشت مع بطبوطة إلى منصة التتويج، واجتمعت البطاط جميعا ينتظرن إعلان اسم الفائزة في المسابقة. فوقفت معلمة البط وشكرت جميع المتسابقات وحيتهن، ثم قالت: بعد اجتماع اللجنة وقبل دقائق قررنا أن تكون الفائزة هي بطبوطة. فرحت بطبوطة لكنها قالت: لكنني انسحبت ولم أصل إلى خط النهاية. فقالت المعلمة: هذا قرارنا جميعا، فأنت تستحقين الجائزة لأنك كنت الأولى ولأنك أنقذت جارتك تالي. وافقت بطوطة بفرح على هذا الكلام وشكرت الجميع واستلمت الجائزة، ثم دعت جارتها تيري وجميع البط إلى وليمة من السمك الطازج الذي فازت به. ومنذ تلك اللحظة أصبحت تيري وبطبوطة صديقتين مميزتين، وصارت تيري تلهو معها ومع صديقاتها في النهر وتتقن السباحة والغطس. مسموع صوت المعرفة.